بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع الشيخ رحمه الله وإياه في شرح كتاب التقليد أو باب التقليد، وأشرنا في تعريف التقليد نعم إلى اختلاف وجهات أهل العلم في تحديد هذا المصطلح، وأن إطلاق لفظ التقليد على بعض الأشياء التي هي اتباع للدليل وارد في كلام العلماء المتقدمين كالشافعي وأحمد وغيرهما. وأشرت في تعريف التقليد إلى أن الشيخ رحمه الله وإياه نبه إلى أن قوله بلا معرفة دليله قيد يخرج أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بمعرفة الدليل الدال على كونه حجة، وقال وإلى المفتي، يعني الرجوع إلى المفتي ليس بتقليد. وذكرت أن الشيخ رحمه الله وإياه إنما أخرج المفتي بناء على أن أخذ المستفتي لقول المفتي مبني على دليل، وهو أن المستفتي مأمور باستفتاء المفتي، وعلى هذا ما يكون فيه تقليد جائز، لأن إذا كان سؤال العامي للمفتي ليس تقليدا، إيش بقي؟ ما بقي شيء يسمى تقليدا. فقط ولذلك عدل بعضهم نعم إلى تعريف التقليد بتعريف أكثر تفصيلا ليكون داخل فيه المستفتي في سؤاله للمفتي، لأن هذا هو يعني ما يطلق عليه تقليد الحقيقة. وبناء على هذا التعريف يكون كلام الإمام ابن حزم رحمه الله أنه لا يجوز التقليد مطلقا صحيح، لأن التقليد في هذه الحالة إنما يصدر بلا شيء محرم، مثل سؤال المجتهد لمجتهد مثله دون أن يعرف دليله وهذا لا يجوز، أو سؤال العامي لعامي مثله وهذا كذلك لا يجوز. الذي يبدو لي والله أعلم أن حصل شيء من الانتقال زين من تعريف إلى تعريف، واستمرت المحترزات كما هي دون تنبه لاختلاف التعريف. الشيخ الآمدي رحمه الله وإياه عرف التقليد بأنه أخذ قول الغير بلا حجة، وبناء على ذلك أخرج العامي من حد التقليد، لأن العامي يأخذ قول المقلد وهو المفتي بحجة، وهو أنه أمر بتقليده. جاء ابن مفلح رحمه الله وإياه وأخذ نفس التعريف وذكر نفس المحترزات، وهي أن أخذ قول النبي وأخذ اللهم صل وسلم وقول أهل الإجماع ورجوع أو أخذ المستفتي لقول المفتي ليس تقليدا. انتقد تعريف الآمدي بأنه لا يبقى تقليد في هذه الحالة، يعني إلا تقليدا محرما لا يجوز. فجاء بعض أهل العلم وغير في التعريف حتى يدخل فيه العامي، وأنه أخذ مذهب الغيري بلا معرفة دليله. فهنا يخرج أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نعرف دليله، وكذلك قول أهل الإجماع، لأننا نعرف يعني أن قولهم مبني على دليل. ولكن يبقى النظر في الحقيقة في خروج هؤلاء أو دخولهم، لكن يقينا أن العام يدخل، لأنه يأخذ قول المفتي بدون معرفة دليله. فجاء المرداوي رحمه الله وإياه وأخذ هذا التعريف، اللي هو التعريف الذي احترز فيه عن تعريف ابن الآمدي، ولم يتابع ابن مفلح في تعريفه الذي تابع فيه الآمدي، ولكنه أبقى المحترزات كما هي. ثم ابن النجار سار على نهج المرداوي، لأنه يلخص كتابه، وفي شرحه أبقى المحترزات كما هي. ومع أني فسرت أن رجوع المفتي المستفتي إلى المفتي ليس تقليدا بناء على كلامهم بأنه مع معرفة دليله وهو الدليل العام، لكن في النفس من هذا شيء، في النفس من هذا شيء. ولست متعقبا على أمثال هؤلاء أئمة الكبار، لكن هذا الذي يبدو لي والله أعلم، أنه يعني غيروا في التعريف وأبقوا المحترزات كما هي، ولم يعني أرى من يعني ذكر ما وجه خروج المفتي المستفتي أو رجوع المستفتي للمفتي في هذا، مع أن البرماوي وقبله ممن يعني انتقدوا تعريف الآمدي نبهوا إلى أن إشكالية تعريفه خروج المستفتي عن حد التقليد. فكيف ندخل المستفتي في حد التقليد؟ لا بد أن نقول هو معرفة، هو أخذ قول الغير بلا معرفة دليله، بلا معرفة دليله. وأما توافق المجتهد مع مجتهد آخر وهو يعرف دليله فليس هذا بتقليد، لأنه يعرف دليله بالتفصيل. وعلى كل حال هذا ليس من منهجي في الحقيقة في شرح الكتاب أن أفصل في يعني التعريف، لأنه يخرج عن حد شرطي في الشرح، وهو الاقتصار على شرح كلام المؤلف رحمه الله وإياه دون دخول في التفاصيل. لكن قاد إليه هذه الإشكاليات الواردة في تعريف التقليد. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن هذا المصطلح، يعني مصطلح التقليد، أن تعريفه لم يستقر على شيء معين ومحدد. ولذلك حينما تقول هل يجوز التقليد أو لا يجوز، لابد من إيش؟ من تحديد تعريفك للتقليد الذي ترى جوازه أو عدم جوازه. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: فصل لا يفتي إلا مجتهد. عقد الشيخ الآن هذا الفصل والذي بعده والفصلين بعده ليبين مسائل متعلقة بالإفتاء والاستفتاء. قال: لا يفتي إلا مجتهد، وهذا بناء على أن الزمان لا يخلو من مجتهد، وأن الاجتهاد لم ينقطع في زمن من الأزمنة. ولهذا قال: ولا يجوز خلو عصر عنه. لأن إذا قلنا لا يفتي إلا مجتهد، وقلنا أن المفتي المجتهد قد انقطع منذ أزمان، إذن لا يجوز الاستفتاء في هذه الحالة. لكن المذهب كما ذكر الشيخ أن الاجتهاد ما زال مستمرا وموجودا ولم ينقطع بانقطاع الأئمة الأربعة، وما زال يوجد في أهل العلم مجتهدون وإن كانوا متفاوتين، فيهم من بلغ الاجتهاد المطلق وفيهم من دون ذلك. ثم قال: ولا يجوز خلو عصر عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين في علمهم ومعرفتهم بالحق، قد يضعفون في قوتهم المادية لكن تبقى قوتهم العلمية والمعنوية موجودة، لا يضيع الحق منهم. طبعا هذا قبل أن تأتي أو تنقضي العلامات قيام الساعات الكبرى وتأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ويرفع القرآن حينئذ. ففي هذه الحالة خلاص انتهى يعني وجود مؤمن أصلا، فضلا عن وجود ماذا؟ قائم للحق. يبقى شرار الخلق لا يقول لا يعرفون أو لا يقول أحدهم الله حتى تقوم عليهم الساعة. فإذا لا يتعارض هذا مع الأحاديث الأخرى، هذا طريق الجمع بينها وبين قوله ولا يجوز خلو عصر عنه. قال: وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه لا فتية. يعني إذا أجزنا للمقلد أن يفتي فهو في الحقيقة مخبر لا مفتي، إذ هو ينقل قول غيره، ولهذا ينبغي له أن يقول هذا قول فلان وهذا مذهب فلان، لأنه ليس مجتهدا يكون له قول خاص به أو يستقل به. ولذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني يصرح بأن المقلد هو مخبر لا مفتي، المقلد مخبر لا مفتي. لكن تقسيم الناس إلى مجتهد ومقلد فقط فيه نظر كما ذكرنا، وأن الاجتهاد درجات. فهناك المجتهد المطلق الذي يرجح بين المذاهب وأقوال أهل العلم، ويستنبط استقلالا، وهناك المجتهد الذي يرجح بين الأقوال وإن كان قد يضعف عن الاستنباط، وهناك المجتهد الذي يعرف أقوال مذهب إمامه ويستطيع أن يفرع عليها ويخرج منها أقوالا لوقائع حادثة، فهم على درجات، وكل هؤلاء فيما يبدو والله أعلم يصلحون للفتيا، يصلحون للفتيا إما استقلالا بأن يقول هذا الذي أراه وأدين الله به، أو تخريجا على قول إمامه. وما زال يعني في أهل العلم في وقتنا المعاصر من يفتي استقلالا، من يفتي استقلالا بالنظر في أقوال أهل العلم، ومن هو متقيد بمذهب يفتي به فقط. يقول ويعمل بخبره إن كان عدلا، يعني إن كان هذا المقلد الحافظ للفروع الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد نقل فتيا، فإنه يعمل بها بشرط أن يكون عدلا، لأن العدالة شرط في قبول الأخبار، وهو مخبر، وهو مخبر. قال ولعامي تقليد مفضول. إذا كان هناك علماء متفاوتون في الفضيلة، فهل يجوز للعامي أن يقلد أفضلهم، أو يجوز له أن يقلد من شاء منهم وإن كان مفضولا؟ الشيخ يقول يجوز تقليد مفضول، وهذا هو القول الصحيح، لأن الصحابة بل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يفتي والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، كما قال في قصة العسيف وقد سألت أهل العلم فأخبروني أو فأفتوني، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله لأهل العلم. وكذلك بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الصحابة كان السائل يأتي ويسأل مع وجود من هو أعلم من هذا المسؤول، وتارة يفتيه وتارة يحيله على غيره، كما ورد في موطأ الإمام مالك أن رجلا جاء إلى عبد الله بن الزبير وصحابي آخر في سنه أظن ما أدري منه، فقال إني قلت كذا وكذا لامرأتي، قال هذا أمر لا علم لنا به، اذهب إلى أبي هريرة أو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول ويلزمه إن بان له الأرجح تقليده. الشيخ أولا يخير ثم بعد ذلك يلزم. في التخيير إذا لم يبن له ماذا؟ أن أحدهما أرجح من الآخر، وإنما أحدهما فاضل والآخر مفضول دون أن يجتهد، قيل له هذا عالم صالح للفتيا فسأله ولم يقل هل هو أفضل الموجودين أو كذا، في هذه الحالة يجوز له أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل. لكن إذا علم بوجود أكثر من واحد وبان له ترجيح أحدهما على الآخر، الشيخ في هذه الحالة يقول يلزمه أن يقلد الراجح عنده ويترك المرجوح. لماذا؟ لأن من بان له رجحان قول لم يجز له تركه إلى قول مرجوح، فكذلك إذا بان له رجحان صاحب القول فقوله تابع لرجحان الإمام الذي سيسأله. لكن يبدو لي والله أعلم وجود شيء من التعارض بين العبارتين، وجود شيء من التعارض بين العبارتين، وهو أنه يعني إذا قلنا له يجوز تقليد المفضول فبان له وجود الأفضل جيد، يقين أنه في هذه الحالة يعني لا يمكن أن يكون يعتقد أن هذا أفضل واحد، ونحن قد أجزنا له في الأصل أن يسأل المفضول، إذا قلنا له يجوز أن تسأل المفضول فهو يسأله ويعتقد أن هناك من هو أفضل منه، فكيف إذا بان له من هو أفضل منه أوجبنا عليه أن يقلد الفاضل ويدع المفضول؟ ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءهم أحد يقول فلان أفضل مني فسأله، نعم يتردون الفتوى كما ثبت، لكن لا يلزمون العامي أنه لابد أن يسأل الأفضل. ولذلك النووي رحمه الله وإياه في المجموع وأظن في روضة الطالبين نص على أنه وإن كان هذا هو الظاهر من حيث أنه إذا بان له الأرجح، لكن يقول عمل الصحابة على خلافه، وإن كان هو الظاهر ماذا؟ يعني أنه يلزم المفتي تقليد الراجح، لكن يقول الأولى أو عمل الصحابة على خلافه، وأنهم لم يلزموا العامي أن يذهب ويسأل إلى الفاضل مع وجود المفضول، والفاضل أرجح من المفضول، ومع ذلك لم يلزموا العامي. قال: ويقدم الأعلم على الأورع. ويقدم أو يقدم يعني العامي، إذا تساوى عنده العالمين، تساوى عنده العالمين تساوي عنده، ففي هذه الحالة بأي شيء يرجح؟ هل يتخير؟ الشيخ يقول لا، يجب عليه أن يرجح. طيب يرجح مين؟ قال: إذا كان أحدهما أعلم والآخر أكثر ورعا يقدم العالم، لأن الفتية مبنية على العلم لا على الورع. الورع في حق نفس المفتي في عمله، وأما الأعلم فهو في حق وصوله، أو فهو في قدرته على الوصول إلى القول الصحيح. لكن هل في مقدور العامي أن يعرف الأعلم؟ يتفاوتون، فإن عجز فقد سقط عنه الترجيح في هذه الحالة. قال: ويخير في مستويين، يعني إذا استويا عنده فإنه يخير بينهما في هذه الحالة. ومنها العلم من قال يخير مطلقا، ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، ولا ألا ينتقل عن مذهب عمل به فيتخير، ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسق به. لا يلزم هذا القول الصحيح، أنه لا يلزم العامي أن يلتزم مذهب معين، فالعوام لا مذهب لهم. لا تقول لي هذول مذهبهم حنابلة، هذول مذهب شافعية. مذهب العامي من يفتيه، هذا الذي يقرره الشيخ رحمه الله وإياه، وهو القول الصحيح، لأنه لا يجوز أن يجعل قول أحد لازما في كل الأحوال على يعني طائفة من الناس، لأنه ليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قول أحد من أهل الإجماع. ومما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما يعني ناقش بعضهم في مسألة فقالوا له قال عبد الله المبارك نازل من السماء، يعني هل هو قوله نازل من السماء حتى ما نخالفه؟ ولهذا سمى هذا بنيات الطريق، يعني لما تناقش واحد بالأدلة الصحيحة يقول لك قال فلان، قال أخذنا في بنيات الطريق، يعني هذا ليس هو الجادة الصحيحة في المناقشة. فإذا ليس هناك يعني مذهب يلزم العوام، ولذلك الشيخ قال: ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، وإنما يسأل من يثق في علمه أيا كان مذهبه. فبعض العوام يقول حنا حنابلة فما نسأل إلا حنبلي، أو حنا أحناف فما نسأل إلا حنفي، هذا ليس بصحيح، لأن هذه المذاهب تعود إلى مشرب واحد، وهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستسيغ أحد منه أبدا أن يفتي بقول يرى يقينا أنه مخالف لقول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون عنده ما يعرضه من دليل آخر معتبر يضعف قوله أو يقوى. لا شك أن هذا يوجد في أهل العلم، لكن أن يكون قوله دائما هو المتبع في كل شيء، هذا ليس بصحيح. قال: ولا ألا ينتقل عن مذهب عمل به، يعني لو أنه قال أنا مذهبي حنبلي أو حنفي أو مالكي وأنا سأعمل بهذا المذهب، ثم جاءه عالم شافعي قال، حتى لو كان هو عمل بالمذهب هذا يسوغ له أن يسأل في مسألة أخرى العالم الذي جاء ولو كان شافعيا. قال: فيتخير، له أن يتخير ما بين أهل العلم سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا، لكن يحرم عليه تتبع الرخص ويفسق به. الرخص كما تعلمون أنها هي الأقوال التي تكون فيها تخفيفات في المذاهب، سواء قصد بها الترخص أو كان المفتي الذي أفتى بها أخذ بقول بناء على دليل وكان قوله أخف من قول غيره، تسمى رخص. العامي في بعض الأحيان يصيغ يعني يرى أن الأسهل في حقه أحب إليه من الأشد، فيتتبع ما يرى أنه أخف وأهون، هل يسوغ له ذلك أم لا؟ الشيخ يقول: إذا كان فيه تتبع للرخص التي هي التخفيفات من كل مذهب هذا يعتبر فسق. لماذا؟ لأنه لم يستبرئ لدينه، وإنما استبرأ لهواه، استبرأ لهواه. فمثلا شخص نشأ على مذهب جمهور أهل العلم الذين يرون أن ولي المرأة شرط في النكاح، فلما احتاج مرة أن يتزوج امرأة وليس معها ولي أخذ بقول أبي حنيفة في هذه المسألة، ثم إذا جاء في مسألة أخرى ورأى أن قول مالك أخف فيها من حيث الشهود مثلا من نحو ذلك أخذ بقوله في هذه المسألة، وهكذا كلما عرضت له مسألة نظر إلى الأخف والأسهل فأخذ به. جمهور أهل العلم بل يحكيه بعضهم إجماعا أن هذا فسق، أن هذا فسق. طيب هل يتعارض هذا مع قول الشيخ قبل قليل أنه يجوز له أن يتخير؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن في المسألة الأولى وهو جواز التخير عالم يثق به يتبعه، وأما هنا فالمقصود تغير، فليس مقصوده أن يسأل عالما يثق به ليعمل بقوله، وإنما مقصوده أن يبحث عن ماذا؟ عما يوافق ليعمل به، والمقاصد لها آثار في أحكام وتصرفات المكلفين. قال ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وعليه. المجتهد إذا آل إليه الاجتهاد إلى قول في مسألة وجب عليه أن يعمل به، سواء كان في مسائل متعلقة يعني به وينتفع بها أو في مسائل ليست له وإنما لغيره، نعم ويكون منفعتها لغيره. فمثلا إذا كان العالم يرى أن الخلع طلاق، يرى أن الخلع طلاق، فخالعته امرأته وطلبت الخلع، جيد، ثم أراد أن يراجعها وقد طلقها قبل ذلك طلقتين، الآن المسألة له، فهل يفتي نفسه بأنها خلع ويراجعها؟ الجواب لا، يجب عليه أن يعمل بما انتهى إليه اجتهاده، لأن هذا اعتقاد ودين. واختلاف أقوال أهل العلم لا يعني أنه يسوغ لك أن تتنقل بينها كيفما شئت، وإنما نعتقد أن قولنا صواب وأن قول غيرنا ماذا؟ خطأ، لكن بما أنها مسائل اجتهادية لا نؤثم ولا نحرج ولا نلزم غيرنا بقولنا، لكن ما اعتقدناه صوابا وجب علينا أن نعمل به سواء كان علينا أو لنا، هذا هو الدين الذي ينبغي أن يدين الإنسان به ربه تبارك وتعالى. ما هو مثل ما ينقل عن بعض المفتين يقول حق صديقي علي أن أنقل له الرواية التي توافق هواه. الأقوال العلم كثيرة، وربما يأتيك صديق لك أو كذا فترى أن هذا القول أنسب له فتفتيه به، هذا عبث، هذا عبث. حتى وإن تقاربت الأقوال عندك صح، إن تقاربت الأقوال ومع ذلك يلزم الإنسان جادة معينة يعمل بها ويعتقد أن هذا دين الله في هذه المسألة فيتدين به. يبقى مسألة الإنكار هذه مسألة أخرى كما ذكرنا، لا يؤثم ولا يحرج ولا يلزم غيره بأخذ قوله. قال وإن عمل عامي بما افتاه مجتهد لزمه. حكى بعضهم الإجماع في هذه المسألة، وهي أن العامي إذا عمل بما افتاه المجتهد لزمه ولا يجوز له أن ينتقل إلى مذهب آخر، لكن الإجماع فيها فيه نظر، لأنه إن أرادوا أنه مطلقا فليس بصحيح، إذ يتبين له رجحان قول آخر بناء على دليل، وإن أرادوا أنه بدون بالتشهي بمعنى أنه يعني عمل بهذا ثم رأى أن قول الآخر أو أرفق له وأنسب له فيقول لا يعمل كذلك، وهذا أيضا فيه نظر، لأن إذا قلنا أنه مخير ولم يكن التخيير بناء على هوى في نفسه فيجوز له ذلك. أهل العلم أيها الإخوة من حرصهم على دين الناس أنهم يقيدون بعض الأشياء التي يكون للنية فيها أثر ليضبطوا تصرفات العامة وتكون على جادة واحدة، لكن هذا دين فيعود في ضبطه إلى صاحبه، فنحن نقول له أنك إذا رأيت عالما متبعا وهو صالح للفتية جاز لك أن تعمل بفتوى، جاز لك أن تعمل بفتوى. يعني مثلا في المسائل الحادثة، مسألة مثلا البيع بالتقسيط، جيد، في بعض الشركات تبيعك بالتقسيط بنفس سعر الحال لمدة شهر، وبعد الشهر قد تفرض عليك تسميها غرامة أو تسميها ما تسميها فائدة، تسميها غرامة مثلا أو شيء من هذا القبيل. فبعض أهل العلم يرى أنها حرام، يرى أنها حرام لأنها مشتملة على شرط ربوي، وإن سدت قبل لكن أنت مقر بهذا الشرط. ومنهم من يفتي مثلا بالجواز، فبعض الناس يقول والله خلاص أنا بأخذ بفتوى هذا العالم، يعني أنا محتاج لهذا. أنت كمفتي مثلا وسألك شخص وقالك أنا بأخذ، خلاص هذا دين، يدين الله به. نقول له أنت ما ترى أنه يعني مقتنع بأنه صواب اعمل به، لكن اعلم أن هذا دين، لا تعمل بما ترى أنه هو بس اللي مشي مصالحك. ومثل ما تعمل في جسدك، مثلا لو قال لك طبيب والله اللوز هذه ما يحتاج تشيلها، جيد، والتهابها متكرر، يقول لك خذ مضاد كل شهرين تأخذ مضاد، وطبيب آخر قال لك لا هذه ممكن تفرز إفرازات تنزل على الجسم، ربما تؤثر على المفاصل، ربما كذا، فكونك يعني تزيلها أحسن. تقول أخذ بقول الآخر لأنه أخف لي من العملية وتكاليفها، هل يقول هذا إنسان في بدني؟ طيب، فكذلك في دينك يا أخي، تتق الله تبارك وتعالى وتنظر فيما هو يعني الأقرب لقلبك ولدينك. قد يقول قائل كيف يرجح العامي؟ العامي لا يرجح بناء مثل ما يرجح العالم، ينظر في الأدلة والأسانيد والدلالات، هذا مقام صعب بالنسبة له. لكن هل يخلو من ترجيح؟ لا يخلو من ترجيح. وكم رأينا من العوام، زين، من يقول والله أنا قلبي مو مرتاح لهذه الفتوى، وأنا أرى أن هذا وإن كان حرام يعني حرمه علي، لكن أرى أن هذا أقرب إلى إلى إلى الصواب، يعني راحة، هذا أحد المرجحات. أما أن يقول لا والله شوف شنفعني في مالي وفي دنياي دون أن يبرأ، هذا خلاف حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ الحلال وبين الحرام بين بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اتقى الشبهات، وهذه من مواطن الشبهات. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: وإلا فلا، يعني إن لم يعمل العامي بما أفتاه المجتهد لا تلزمه. كان يأتي مفتي إلى عالم ويسأله ما حكم الوضوء من لحم الإبل، فيقول ليس بواجب، إن شئت توضأت وإن شئت لم تتوضأ، ولم يعمل بهذه الفتية. ثم جاء وسأل عالم آخر قال يجب أن تتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهنا لا يلزمه أن يعمل بالأول، ويجوز له أن يعمل بالثاني، والعكس كذلك، يجوز له أن يعمل الأولى ويترك الثانية لأنه إلى الآن لم يعمل. يقول: وإن اختلف عليه مجتهدان تخير. هنا التخيير بين الأقوال، وقبل ذلك الشيخ رجح بناء على المفتين، أي نعم، والمجتهدين. فعندنا ترجيح بين المفتين والمجتهدين. الشيخ رحمه الله يقول يجوز تقليد المفضول، لكن لو وجد عنده عالمان أحدهما أرجح من الآخر فيأخذ بالأرجح، ورجح بالعلم وقدمه على الورع، ثم إذا تساوى يتخير. وهنا في الأقوال إذا اختلف عليه مجتهدان وقد استفتاهما فإنه يتخير بينهما، وهذا قول كثير من أهل العلم أن العام له أن يتخير، لكن كما ذكرنا يتخير بناء على إيش؟ على مرجحات يعني تختص بالإنسان وقربه ونظره ويعني تقواه لربه تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ: فصل لمفت ردها وفي البلد غيره أهل لها شرعا. لمفت ردها، يعني إذا اكتملت فيه شروط الإفتاء ثم جاء سائل وسأله يجوز له أن لا يجيبه. لماذا؟ قال: لأنها سنة في حقه، فيسوغ للعام أن يذهب ويسأل غيره. لكن هل يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار؟ ظاهره يتعارض معه، لأنه سأله عن إيش؟ عن علم. لكن بعضهم قال هذا ليس من العلم الذي يعني يجب عليه إظهاره، لأنه يسأله عن رأيه، لم يسأله عن آية أو حديث، ف فكتمها، وإنما يسأل عن ماذا؟ عن رأيه في مسألة واقعة قد يتحرج المفتي من فتواه فيها، أو لا يكون فيه رأي فيها مستقل، فإذا لا يلزمه في هذه الحالة. هذا إذا كان في المفتي في البلد غيره، أما إذا لم يكن فيها غيره فإنها تتعين عليه، لأن تتحول حينئذ إلى فرض عين بالنسبة له. قال إلا، يعني يستثنى من وجوب الجواب على العالم ثلاث مسائل: عما لم يقع، وما لا يحتمله السائل، وما لا ينفعه. يقول عما لم يقع، يعني إذا سألوا عن شيء لم يقع، وقد كان السلف كثيرا حقيقة يعني الآثار عنهم في ترك الجواب عما لم يقع كثيرة، ومع يعني سعة النظر في الفقه وتفرغ كثير من هؤلاء الفقهاء في النظر فيه صاروا يفتقون المسائل، فبعضهم يحمدهم على هذا أنهم فتقوا مسائل لم تقع، ولكن هذا في الحقيقة خلاف ما حذر منه السلف، لأن مسألة لم تقع زين قد يكون جوابك فيها بخلاف الواقع لو وقع. هذا شيء. الشيء الثاني، لأن الفتوى تتأثر بالواقع. الأمر الثاني أنه ليس في فتوى العالم في شيء لم يقع زين تمهيد السبيل لغيره، بل ربما ضيق على غيره فتحرج من مخالفته، فتحرج من مخالفته، كما نرى يعني من تعظيمنا لكلام أهل العلم في بعض الأحيان نتحرج من مخالفته، فلو أنه لم يتكلم بها لكان أرفق بنا، ربما نختار ما هو الموافق لما نعتقده هو الصواب ولا نتحرج من مخالفته. فلذلك اتباع جادة السلف في عدم الفتية فيما لم يقع هو الأولى، وإذا وقعت لأنها ليست واجبة ولا سنة، والله أعلم. الذي يبدو لنا لا واجب ولا سنة أن يفتي الإنسان فيما لم يقع، وإنما إذا ابتلي بها هيأ الله له ما يعينه على معرفة الحكم فيها. يقول، وهذا قول عمر رضي الله عنه وابن عبد الله بن عمر وغيرهم من أئمة الصحابة وكبار السلف، أنهم ينهون عن السؤال عما لم يقع، ولا يمكن أن يكون قول غيرهم أقرب إلى الصواب من قولهم. يقول وما لا يحتمله السائل، يعني لا يحتمل عقله جوابه أن يجيبه عنه، لأن في بعض المسائل لا يحتملها عقل السائل فيمتنع من الجواب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم، أو هو قول ابن مسعود. وقال علي رضي الله: حدث الناس بما يعقلون، تريد أن يكذب الله ورسوله. وبوب البخاري على هذا في صحيحه في كتاب العلم باب ما لا يفتى فيه من مسائل العلم أو نحو ذلك، وذكر الأثر عن علي وابن مسعود في هذا رضي الله عنهم وارضاهم. قال وما لا ينفعه، ما لا ينفعه، كان يسألك واحد يقول لك مثلا هل إبليس له زوجة، أو يقول مثلا ما هي اللغة اللي كان يتكلم بها آدم عليه السلام في الجنة، يعني هذا ما في منفعة. قال وكان السلف يهابونها ويشددون فيها ويتدافعون. إي والله، يعني كلامهم في هذا كثير جدا وعظيم، ينبغي لمن يعني تصدر للفتية أن لا يغيب عن مثل هذه النصوص وأن يعظم مسألة الإفتاء. قال ويحرم تساهل فيها لأنها دين، هي لعبة. قال وتقليد معروف به، يعني شخص معروف بالتساهل. إيش معنى متساهل؟ ليس معناه أنه يفتي الناس بالرخص إذا كان عليها دليل، لا، إنما المتساهل يعني الذي لا يكلف نفسه الرجوع إلى الأدلة والنظر فيها والبحث والترجيح وتحري الصواب، وإنما أدنى ما يمر عليه من جواب قد عرفه مما قرأه يفتي به. هذا التساهل الذي يبدو لي أن الشيخ يريده. قال ولا بأس أن يدل على متبع، يعني يجوز للمفتي أن يدل مستفتيه على عالم آخر يعلم أن هذا العالم يتبع الدليل ويتحرى الصواب. وقد نقل عن يعني الإمام أحمد رحمه الله أنه لما سأله سائل في مسألة فيها حنث قال أرأيت لو يعني أفتاني غيرك بعدم هذا؟ قال تعرف حلقة المدنيين؟ قال نعم. قال ذا فاسألهم. فدله على من يفتيه بماذا؟ بما يرى أنه يعني أخف عليه أو أنه يبيح له ذلك. هذا ليس هو تتبع الرخص، لأن تتبع الرخص معناها أن يذهب إلى ما يوافق هواه، وإنما هذا قول معتبر وعالم يجوز اتباعه. مثلا لو جاءك واحد وقال لك يا أخي هل يجوز أن أتوضأ، هل يجب علي أن أتوضأ من لحم الإبل؟ قل نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. طيب ايش رأيك لو سألت يعني شافعي ولا مالكي وأفتاني بعدم وجوب الوضوء؟ هذه حلقتهم راح أسألهم، لأن هذه من المسائل الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة. نعم لو قال لك قائل يعني واحد جاء وسأل الشافعي هذا ركن يجب أن تقرأه، قال طيب لو يعني أخذت أو ذهبت إلى عالم آخر وقال لي أنها واجب مثلا أو أنها سنة، هذا هو الذي لا حرج فيه أن العالم يدل على، لأن العالم يعرف ماذا؟ يعرف درجة الحكم في هذه المسألة، يعلم درجة الحكم في هذه المسألة، ومن نظره هذا كلما ازداد علما ازداد بصرا ونظرا في معرفة المسائل التي يسوغ له أن إيش يقول للعام اذهب واسأل. هذا دينك، هذا دينك، أنا أفتيتك بهذا فإن شئت فذهب غيري واسأل غيري. إلا المسائل التي حكم العلم فيها على أن قول الآخرين فيها شاذ للمخالفة الصحيحة للدليل. ولذلك الإمام يوسف رحمه الله لما جاء لمسألة العشر والزكاة ونصف العشر وأنها تقدر بمقدار، بمعنى أنه ما بلغ 5 أوسق زين وجبت فيه الصدقة، وإيش قال؟ ذكر الآثار ها وقول أهل العلم في أنه لا بد من بلوغ 5 أوسق، ثم قال وقال الإمام أبو حنيفة، إمامنا أبو حنيفة في كل ما خرج ولو يقول ربطة يعني خضار الزكاة، ثم قال والذي أقول به ما دلت عليه الآثار. يعني هذا القول واضح فيه السنة، مع أن الإمام أبو حنيفة اتبع فيها قول النخعي وغيره من العلم من يرون يعني ما لم يبلغهم الحديث أو تأولوا بتأويل آخر، ومع ذلك لم يمنعه أنه إمامه أن يفتي بما رأى أنه الصواب لظهور الآثار فيه، فيكون القول في هذه الحالة شاذا لمخالفة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. ثم قال فصل، هذا الفصل عقده الشيخ في آداب المفتي والمستفتي، فقال ينبغي حفظ الأدب مع مفت وإجلاله، هذا من الأدب الذي ينبغي للعام أن يتأدب به مع المفتي. قال فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به كإيماء بيده في وجهه، يعني كان يعني يهوش عليه ويقول لها أفتنا أو نحو ذلك من الحركات التي تدل على عدم التقدير والاحترام. فلا شك أن العالم له يعني حقه في التقدير والاحترام والأدب في السؤال. قال ولا يطالب بالحجة، يعني لا يطالب العامي أو المستفتي العالم بالحجة إلا على سبيل الاسترشاد، إلا على سبيل الاسترشاد. الحجج على نوعين أيها الإخوة، إما حجج ظاهرة كآية من كتاب الله أو حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يبدو لي والله أعلم أنه لا ينبغي للعالم أن يخلي قوله من ذكره وأن يفيد إيش العامي بهذا. والشيخ عبد الوهاب رحمه الله له منهج جميل جدا في هذه المختصرات العظيمة، أنه يقرن كل قول بإيش بدليله من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الحجج ما تكون مبنية على دلائل خفية، دلائل خفية لو شرحتها للعام قال لك والله عطني بس يجوز لما يجوز، وهذا كثير في كلام العوام، لما تشرح له الحجة يقول لك والله ما أدري يا شيخ بس هو يجوز ولا ما يجوز، يجب عليه هذا ولا ما يجب عليه هذا، ثقة منه في قول العالم لأنه ما جاء يسأله إلا وقد علم أنه عالم اجتمعت فيه شروط الفتوى. يقول ولا يقال له إن كان جوابك موافقا فاكتب وإلا فلا ونحوه مما فيه تقييد للعالم بفتوى، إما أن تكتب كذا ولا فلا تكتب، هذا ليس من الأدب مع العالم، وإنما يكتب ما يعتقد أنه هو الصواب. لكن إن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب غيره، يعني إذا كان يعلم ما هو مقصود السائل بهذه الفتوى فلا يجوز له أن يكتب غيره، لكن يجوز أن يمتنع، وإنما يكتب ما يرى أنه يريده ماذا السائل وأن يكون مقصوده في فتوى. ثم قال ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم المشترك. لا ينبغي للعالم أنه يفتي بفتوى تحتمل أكثر من وجه، كما لو قيل له متى يخرج وقت المغرب قال بعد مغيب الشفق، أي شفق، الأحمر أو الأبيض؟ وكما لو قيل له متى يمسك الصائم فيقول بعد الفجر، أي فجر، الأول ولا الثاني؟ فهذه الألفاظ المشتركة ينبغي للعامي أن يبتعد عنها وأن تكون فتواه صريحة وواضحة حتى لا يوقع العامي في اللبس. يقول ولا أن يكبر خطه أو يوسع الأسطر أو يكثر إن أمكنه اختصار فيها، ولا في شهادة بلا إذن مالك. كانت عادة الأولين أن العامي أو المستفتي يأتي بورقة إلى العالم ليكتب له فتوى، فحفاظا على الورق، شوف الحفاظ على يعني والاقتصاد في المال، ولو كان مثل هذا الورق لا ينبغي للمفتي أن يكبر خطه ثم يطلب ورقة أخرى وثانية وثالثة فيكلف المستفتي، ولا أن يباعد بين الأسطر مخافة أن يدخل فيها ما ليس منها، أن يدخل فيها إذ قد يمكن أن يعلق على خطه. وهذا في الحقيقة تكلم فيها العلم بكلام جميل جدا ويدل على يعني حرصهم على ضبط الفتوى وكيف يكتب الورقة ولا يدع فيها فراغ وأن يختمها بختم واضح حتى لا يزاد فيها من دون علمي، لأن بعض المستفتين يجي للعالم وله غرض في السؤال زين، فإذا أفتاه بشيء ربما زاد أو نقص أو شيء من هذا القبيل ثم أخرجها على أن فتوى فلان، على أن فتوى فلان. فينبغي في هذه الحالة للعالم والمفتي أن يعني يحتاط لنفسه وأن يحتاط للمستفتي فلا يكلفه ماذا ما لا يطيق. وأيضا يقول ولا في شهادة، يعني ما له داعي يشهد على الفتوى بلا إذن المالك اللي هو مالك الورقة الذي أعطاه هذه الورقة حتى لا يضيف إليها شيئا زائد عن الحاجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.